الو. نعم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك يا شيخ؟ طيب والحمد لله. حياك الله. وياك. انا عندي مشكله بسيطه كذا. نعم. ان شاء الله ربنا يدينا الحل منكم يعني فضيلتكم. الله يسهل. اول حاجه انا متزوج بنت عم بتعمتي على طول، وحصل خلاف بيناتنا، فانا كنت مريض بالشمم هذا اللي في اليد، تورم اي في اليد، يعني من يكون من الشغل ولا كده. نعم. قامت حبه في نص الكف بتحت اليد. نعم. فحصل يمكن حديت حكايه بتاعت 15 20 يوم ما بنوم، يعني شالت ماده كبيره جدا. اي فعملت لي سهر شديد، ما بنوم على طول 24 ساعه ما بنوم، ممكن حكايه بتاعت من الالم بتاع. نعم. فاختلفت معي في هذه الايام، فقمت انا طلقتها، يعني بقت ما تحترم ناسي اذا جو ولا ما تقدر تحممني يعني ترويشني. فحصل خلاف كده وانا قمت طلقتها. ففي نفس اللحظه ابوي جاء ورجعها قبل ان ما تمشي اهلها او تطلع من البيت، رجعها قال لي يا اخي المره دي رجعناها في من سماها على هذه اللهجه يعني. فانا قمت رديت له، قلت له يا اخي المره انا طلقتها وحرمتها. وشلون؟ قلت له طلقتها وحرمتها. يقول لابيك. ها؟ يقول لابيك. ايوه اقول لابي نفس الصيغه. اني طلقتها وحرمتها. ايوه قلت له يا اخي المره ما تنفع معي، انا طلقتها وحرمتها. بعد هو ما رد لي قال لي يا اخي المره رجعناها في من سماها، عندها طفلتين. فانا طبعا زهجان من الوضع ومن الالم، هي زادتني زياده. فانا قلت له يا اخي المره انا طلقتها وحرمتها. في نفس اللحظه هي طبعا خلاص بعد شالت عفشها وراحت. فانا عندي مشكله في القصه دي، هل المراه محرمه صح ام تكون هل المراه محرمه صح ام تكون ما محرمه ام ايش لكن هل انت قبلت مشوره الوالد ورجعتها؟ ايوه رجعتها. ايوه قلت له ما خلاف، ما في خلاف، ما دام اصله هو انت رضيان كده انا وافقت على كلامه. المهم رجعتها لنفس البيت يا. ايوه طيب. ايه اما بالنسبه للتحريم، ايه اطعم عنه 10 مساكين. ايوه لكل مسكين كيلو من الرز ومعه لحم. ايوه هذه. ايوه انت الموضوع ما يعني ما فيها شيء، ما فيها كفارة يمين فيها. اه فيها كفارة يمين. فيها كفارة يمين. ايه ايوه. طيب عندها طريقة قبل كده؟ تكون هذه طلقتان. ايوه ان هذه طلقتان وان طلقتها الثالثه حرمت عليك، يعني هذه فيها كفاره يمين علشان حرمتها مو عشان الطلاق. ايوه اي نعم. 10 مساكين. نعم. ايوه جزاك الله خير يا.